وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ما يكفي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيك فواز من بماتشن ترونه يتدبك أهنبر እና ይሁሉ ቀን ማን ነው የሚቀራስን እንግዲህ ብዙ በቃላልከም ኢንሻአላህ አላህ ይጨምርልህ በጣም ቆንጆ አቀራር ነው የሰማነው አልহামዱሊላህ طيب እንግዲህ ወደ ተፍሲራችን ቀጥታ እንሄድና ዛሬ ከመቶ አንድ እንጀምራለን በደንብ ተስተካከሉ ዛሬ ልክ ሰላትን በሚመለከት ነው አያው ቁርአኑ ሰላትን በሚመለከትና ሌላ ሌላ የሚመለከቱ አያቶች ናቸው ኢንሻአላህ يقول سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض ضربتم اهون ثلاثه غزي يمطاش نش ضربتم معناته سافرتم معناته نو ضربتم متاچو معناته አይደለም ممتات አይደለም ضربتم زي لاي واذا ضربتم في الارض يعني مريتون باغراچو بغملاچو وين بفراساچو كتسافراچو لطورنت نو ويس ليلالا نو كتسافراچو معناته نو واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه انا بسفر يالاچو وين بطرنت يالاچو يعني الله فقاد ستوال انتو صلاتو قصر نتارغو ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان ذا كفارچ የምትፈሯቸው ከሆነ እየሰገድን በዚህ እንዲመጡ ነው በዚህ እንዲመጡ ምናምን ብላችሁ ያን ትንሽ እንዳጠቋችሁ የምትፈሩ ከሆነ አራት ረካዓ የነበረው ሁለት ረካዓ ስገዱት አሳጥሩት ብሎ ቀስር የሚባለው ሰላት በዚህ አያ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቀደ ማለት ነው። ኢነል ካፊሪነ ካኑ ለኩም አዱዋን ሙቢና አላህ የፈጠረን ነው እየተናገረ ካፍር አንድ ቀን አይወደህም ካፍር ጠላት ነው ለምን ጠላት ይሆናል ምክንያቱም የኔ ጠላት ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኔ ጠላት የሆነው ሰው እንዴት እናንተ ጠላት አይሆንም ኢነል ካፊሪነ ካኑ ለኩም አዱዋን ሙቢና ወንድሞችና እህቶች እናንተ እስላሞች አላህ የደነገገውና አላህ ያጸደቀው ነገር አላህ በሕኩም ያወረደው በቁርአን ምንም አይነት አንተ እፍረትም ፍራቻም እንዲያድርብህ አያስፈልግም ምክንያቱም የሰው ህግ ቢሆን ረ ህጉ ትንሽ አጠንክሯል ደሞ በዚህ በዚህ እኮ ስህተት አለበት ያው የሚመስለው ነው እንጂ እኔ እንኳን እንደዚህ አይመስለኝም የሚባልበት ነው ሰው የተናገረው لكن الله سبحانه وتعالى خالق الكافر خالق المسلم خالق المنافق خالقنا وموجدنا الله ان الكافرين دوما من العلماء شو الكافرين كانوا لكم عدو مبين ما نتكوا لاقاتهم ان يمثلوا قال اسغبا قال العلماء ان حرف التوكيد يلوتال يمرغاغج اقالنش ان الكافرين يعني باونت باونت كافروش አይወዷችሁም ጠላቶቻችሁ ናቸው طيب ምን እናደርጋቸው እንግደላቸው ላ እንዴት ትገድላለህ ካፊር ዝም ብለህ ትገድላለህ እንዴ አለ ሐቁ አይገደልም ላኪን يعني እንደ እስላም ወንድም ሀርገ ምስጥሩ ያካፈል ከሱ ጋር ሆነ እስልምናን ትመታለህ ከሱ ጋር ሆነ ሙናፊቅ ትሆናለህ ላ ኢነል ካፊሪነ ካኑ ለኩም አዱ እና በማንኛውም ቦታ ካፊሮች መጥተው ሊገድሉን ነው ወይም እንትን ሊያርጉን ነው ብለው የምትፈሩ ከሆነ ሰላቱ ከአራት ወደ ሁለት አሳጥሩት አለ طيب ወደ ተፍሲር ንግባሁን ضربتم يعني سافرتم فليس عليكم جناح يعني اذن لكم الله فقدوال አራቱ ረክዓ ወደ ሁለት ረክዓ እንታሳጥሩት አሁን ወደ ፍቅህ ንሄድ حكم التقصير ماذا عند سو كتسافر አራት ረክዓ ያለው በሙሉ ሁለት ረክዓ አርጎ እንዲያሳጥረው حكم الشرع ምንድነው واجب نو سنة نو مكروه نو ويسم الدن نو اختلف العلماء بين اثنين علماء تشبهوا الاثنين تكفلوا قائل بالسنة وقائل بالفرضية عندان دعوا علماء تشبهوا بسفريا لسو يعني صلاثو ودي هلت ركعاء مكأنسو سنة نوالو عندان دعوا تشبهوا لا فرض نوالو قدتا نوالو اذن بين قديته وبين السنه ينو يالو ادلم اندي عندان دسوچ من سلو سمان بسفر تقصير ستا درج ارا انت دومو سنفنا مدنو مولو بتسجد ارا مولو اتسجد من دمن قلبته من هنا نو هون ولت ركعه بتسجدو يا اخي الله اندزي هنا يالو طيب الله اكو يعني لدكمه سو يعني منامن منام بلو راساشو انتن يفطرار لا يتسافر سو ሁለት ረክዓ አንድ ሰግድ ሱና ነው አንዳንዶቹ ደግሞ فرض ነው አሉ። وجمهور العلماء አብዛኞቹ ዑለማዎች ግን ሱና ነው አሉ። እረ ሱናስ ቀላል ነው ወይ? ቀላል አይደለም። لكن لماذا قال ان تقصروا من الصلاه؟ تملكت الايه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا الصلاه لمن ايل ان تقصروا من الصلاه عليه شيء يمملسوا عليه الله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح يعني حطيات ادلم فقج الله ان تقصروا الصلاه صلاه انت يعني انت قنصوت عليه ادلم طيب اندزي ادلم يالو ان تقصروا من الصلاه عليه انا لمندنو مين ياسغبا عليه علماءچو من هي التبعيضيه الى له من التبعيضيه بعض الصلاه مالتنا بعض الصلاه يعني مثلا صلاه الفجر ما تقصر صلاه المغرب ما تقصر يعني قصروا ظهرنا عصرنا العشاء بتشاناتو الذين من يعني من معناتنو من كأسروا هلتو معناتنو ويم كهياو سلا يعني أسر أمستو معناتنو كمعناتنو إشي لمسالة بريلا آية من إلال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم دزيلا أدلب من أزواجكم مارثو كمستوشاتشو أندان دوشو تلاتوشناتشو أدغنياناتشو يشيت أنقوى دنياناتشو ناتت أنقو كلاتشو علي من يالو من دنو هلو مستاد اللهم مدفو كمستوشاتشو أندان دالو بتقام مدفو يهونو ناتت أنقو علي زيد أمو وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من أن تقصروا من الصلاة. طيب كذا قتلوا هنا لكن لماذا قال سبحانه وتعالى أن تقصروا من الصلاة؟ ما فائدة كلمة من؟ قلنا هذا قالوا هي تبعضية. طيب كذا قتلوا سؤال آخر ليلة هكي الله سبحانه وتعالى شرط في الآية من عليه أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سبحان الله انقدي صلاة قصر ما درق كالفره ايهونم لا اياو ميلو يالو كفراتشو النزا كافيروش يسجدن متو ليقدلون نو ويم دمو يعني لتألفون نو منامن بلو كفراتشو الى الله بآياو. طيب ان ياقن ان فرام زنبليني لمسال كرياض ودجدة شي كيلومتر نو سسافر قصر ادرقالو مفراو نقر يلنيم. طيب لمن كسر هذا قالوا الله بزي أنا الشرط يا درجة بلن تيكستي يعني في حالة عدم وجود الأمن معناها لا تقصر الصلاة فكيف تقصرها ونحن نقصرها وكل شيء كل إنسان يقصرها ونحن في أمان يا كو قبتش وندمج نا أن إن خفتوا ملال نا كفرات شو مالتوا الله من جنو علماء شبه من ملسو تيه نعم كفراتشو يميلو قال تككلنو ولكن هناك شيء في القرآن مشكلاوكو قرآن شيخ للو شيخ الفسر اللت قرآن علي شيخ شيطان نو يميلو تؤنتنو من ليس له شيخ فشيخه شيطان قرآن بتلي قرآن اندمي مسله أي ترجمهم أي فسرهم زلاي المسألة نعم أياو قلت صنو أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لكن من لعلن هناك في قواعد التفسير بتفسير عند تلك قالوا سمن دنو تقييد يا مبالو تقييد مالت القرآن أحيانا يقيد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عندنا قريلال نبيات شنما تقولنا كأيدي أدر قلتها اللزة كأيدي أدر قلتها أهن نبيات شنما قالوا القرآن يتكلم عامة القرآن سنناقر بس أكلال بالنقر من ناقره والسنة تفصل سنة يا نبيات شنما متو بزرزر تنتنى رقو دمو يهن توت يهن أرغوث بلو دمو نبياتشل إنا قرالو مثال ذلك ليلة مثال لستاتشو ورد في القرآن في الوضوء الله سبحانه وتعالى بقرآن سلا وضوء يتناقرو أنديت آيانج من عليك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يهن سلا وضوء وردتشو آيا نا حينغدي وضوء انديت نميدرغا اتناغرم اي والذين امنوا استفيتاچون اطبو كذا اجاچو كذا دمو مسح ادرغونا اغراچو اطبو نو يتالو استنجا يتالو وضوء يتالو اذكار يتالو استنشاق يتالو تخليل منا من كله يوضوء نغر بمول يتمرنو يوضوءنا يستنجا يصلاه بمول يتالو فقه العبادات بتبالو اهون دمو فقه السنه يازنو بزو سلسلة يتعلم بالقرآن يلم ما أنه يعمل أنجدي نبياتين تنتن نرجو سلسلة ينقروا الساتشوناتشو. طيب إذن الذي فصله هو النبي صلى الله عليه وسلم التقييد مالت تقييد مالت ما سر مالتنو ويم عن ما أدري بأمرني من تلا لا تشوف ይህ በዚህ ተቀይደዋል ታስረዋል ማለት ነው مثلا ለምሳሌ እስታችሁ ورد ان الله يقول ትናንትና ነው ባለፈው ሳምንት سنናገር ስለ ሸፋዓ ነቢዮች ሸፋዓ ካደረጉ ሽሁዳዎች ሲዲቆች ዑለማዎች ሳሊሆች ህፃኖች በሙሉ ሸፋዓ ካደረጉ በኋላ አላህ ደግሞ የኔ ሸፋዓ ቀረይልና ብዙ ህዝብ ከእስላም ሆኑ በእጁ አርጎ እንደዚህ ከንትን ያስወጣል ከጀሃነም አይደለም በመጨረሻ ምን ይላል አኽሪጁ ሚነ ናሪ ማን ካነት ለሁ ምትቃለ ሐበቲ ኸርደሊ ሚነ ልኢማን ፊ ቀልቢሂ በልቡ ጤፍ የምታህል ወይም ዘራ የምታህል ኢማን ያለው አውጡት ይላል ይህ ነገር እውነት ነው ሐዲሱ ሰሒሕ ነው طيب እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ሰላት የተወሰው ካፍር አይደለም ምክንያቱም በልቡ ጤፍ የምታህል ኢማን ያለው ጀሃነም አይኖርም ከተባለ የሰውየው እኮ ብዙ ስራ ጥሩ ስራ ይሰራል እኮ ሰላት ብቻ ነው የተወሰው ስለዚህ ለምን ጀሃነም ውስጥ ገብቶ ከነ አቡ ጀህል ለዘላለም ይኖራል ኢማን አለው እኮ ኢማን ሰውየው አላህ የሚለው ጤፍ የምታህል ኢማን ያለው አውጡት ሰላት የተወ ደግሞ እንዴ ብዙ ኢማን አለው እንጂ ሰላት ስለተወ እንዴት ካፈር ይባላል አሉ ولكن العلماء قالوا هذا الحديث مقيد باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحديث እንዳለ ሆኖ لكن ነቢያችን በአንድ ሐዲስ ቀየሩት ምንድነው የሰላት ጉዳይ ይሄን ሐዲስ አይመለከትም አሉ እንዴት يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ምን አሉ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر سلالو يحديث لذا كجهنم اوطوت ذره يالو ايمان اوطوت يميلو الا الصلاه تبلو يترجمال الا الصلاه مكنياتهم نبياتين حديثا متصنا بنيانا بنسو محكل يالو يعني ليونتكو صلاه نو يالسجد سو كافر نو بلو بثلاث اربع احاديث سنتناغرو انذي الصلاه حديثوچ لذي قيدوال من معناتنو نعم الله سبحانه وتعالى من يلال كجهنم كيف يمتهل ايمان يا نبروا اوطت الا من ترك الصلاه معناتنو العلماء هذا قيد بهذا طيب سلازي مندنو منلو انيا اهون يهن يهن ايه اندال هونو ولكن يعني انتنو قصر سلف سلف الرح ادلم مغنياتهم نبياتين من قالوا سلتقيد نمطنا انغدي نبياتي صلى الله عليه وسلم اولا نبياتي راساتشو كان يقصر بهدوبت سفر نبياتين قصر يادرغو نبر طيب اذا خفتم ادلم يالو الله نعم عليه جن نبياتين نو مقيدوت ود تاش اسوردوتنا راساتشو قصر يسجدو نبر عند يا نبياتين حقكو حقنا ሁለተኛ قصر እንድናደርግ ደሞ ነቢያችን አዘውናል ወይም መከሩን طيب رواه مسلم حديث مسلم وحديث احمد واهل السنن عن يعلى ابن اميه قال سالت عمر تبلكت ين حديث عند يحيى يعلى مبالو عمرن طيقه سالت عمر ابن الخطاب قلت له قال سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا نزا كفارچن كفراچو قصر ادرغو بلو كفارچو بمفرات قيدو وقد امن الناس اهون كن امان يال اغرو امان نو سوچو بامان يينورو يقصروا لاچونا انديت نو بلو طيقو فقال لعمر عجبت مما عجبت منه سبحان الله እንየምኮ በጣም ነው የተገረምኩት አንተ እንደተገረምኩ አሁን አማን ሰላም ነው ያለነው ኩፋሮቹ ከኛ ይፈራሉ እንጂ እኛ ከነሱ አንፈራም እንዴት ቀስር እናደርጋለን ብዬ እንየምኮ ደነቃለሁ አለ عمر فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ሁለታችን የተናገር እንግዲህ ወደ ነቢያችን እንሄድ ብለን ነቢያችንን ጠየቅን አለ فقال نعم يقول صلى الله عليه وسلم هي صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عليه نبياش منالو نعم አሁን እኮ አላህ ተሰደቀዋል ሰላም ቢሆን አማን ቢሆን ከፈራችሁም ካልፈራችሁም በሁሉ ሁኔታ ሰደቃ ሰጥቻለሁና በሰፈር ስትሆኑ አራት ረከዓ ያለው በሙሉ ሁለት ረከዓ ስገዱት ብሎ ተሰደቀዋልና ሰደቃው ተቀበሉት አለ ነቢያችን እንደዚህ አሉና አሁን ስትፈሩ የሚባል ነገር ቀረ ማለት ነው ለምን ሐዲሱ መጥቶ ቀየደው وفي روايه اخرى بليله حديث دمو سالت ابن عمر عن صلاه السفر سنسافر لمن دنو قصر يمنا درغو بيطيقوت فقال ركعتان فقلت له اين قوله تعالى ان خفتم ايفتنكم ونحن امنون اني امنا يالنو الله كفراتشو ياله اني انديت اندزي نارغالن عليه قال نعم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدته الو نعم الله سبحانه وتعالى كفراتشو عليه نبياتشن متونا باتفرون بلو باتفراتشا باينورم اقصروا طيب نبياتشن ديت نو يا الله انصار يناغرالو لا لا بل الله نو اندزي بل يالو يالاتشو سلازي سنه اياون يقيدان ومسيهام يسمعشن نو ابو انيس اواقي اواقي بتام تن بتام قران دي متكتاتلو يسمعچوين نو إنا لبي بلو يهين بتعمل تنو أمو سيهام عليك وبر ما شاء الله يهين ترداتشو قلتهم بهالا كومنت ستقول لاتشو الله إن شاء الله سيزي من دنو ملو الله سبحانه وتعالى قرآن بزو آيات اللو بقرآن حديث يكأي دوال حديث أساترو لكأيرو يتشل الحديث طيب وبالنسبة للصلاة يا إخوة لا تسقط بأي حال من الأحوال ሰላት ደሞ የፈለገውን ነገር ቢመጣ ከወቅቱ የሚያሳልፋት ሰው በጣም ከባድ ስተትኛ ነው نعم ይገርመኛል አባቴ አንድ ቀን አንድ ነገር ነግሮኝ ነበር ገና ጻን ያለን ሲያስተምረን በቤት ቁርአን ምናምን ሐዲስ ያስተምረን ስለ ጀግንነት ያስተምረን ነበር አንድ ሰው ለዲኑ መሞት አለበት ይለናል እንደነግጥ ነበር بابا انديتي انديت موت الله انلو لا يدين نجر كمتا اسلام كهونه بتككلنيا كمتا هيوت بيسط من ما ادلم بلو بتام تن يستمرن نبر انا من عليه عند كان عليه انيا طاليان اجر اريتران بزا غزي تقلالا ايتوبيان نزي تغزا نبر طاليان انا انيا ወታደሮች ጽፎ መዝግቦ ወደ ትሪፖሊ ወደ እንትን ወደ ሊቢያ ያ ዑመር ሙኽታር በነበረበት ጊዜ ማለት ነው እና ወደ ሊቢያ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ከኤርትራ ሰብስቦ ኢጣሊያን ሀገር ወሰዳለ እዛ በትልቁ ምድረባዳ ጦርነት እየተካሄደ ነበርና አንድ ቀን ሰላተ አልዓስር ደረሰና አንዱ እስላም ነው በዛ በመድረባዳው ሆኖ ውዱ አርጎ አስር ይሰግድ ነበር አለ አስር ሲሰግድ አንድ ጣሊያን ነው ኮማንደር ያኒ አለቃ ነው የጦሩ አለቃ ነው መጣና በስተጀርባው መጥቶ እየሰገደ ስላሙ ፖርኮ አለው ያንተ ቆሻሻ ምንድነው ብሎ በእግሩ ገፋውና ወደፊት ወደቀ ስላሙ ከነጋላችሁ ወንድሞች ሱብሃንአላህ አንተ ምን ታረጋለህ እንደዚህ ብትሆን እኛ እናለቅሳለን ኧረ ምን አደረኩ ጀነራል ይሄ ነው ምንለው ምን አጠፋው ጀነራል ሰዳት እኮ ነው ብለህ ትሸሻለህ ዝምበል ካለ እሺ ዝምራለሁ ነው ምትለው ሰውየው ግን እናደረገ አስራ አለቃ ነው ሺህ አለቃ ነው የነበረው ሽጉጥ ነበረው ስድስት ጥይት ነበራት ሽጉጡ ስድስት ጥይቱ ከራሱ ጀምሮ እስከ እግሩ ር አደረገና ለቀቀበት ሰውየው ወዲያው ነው የሞተው ጀነራሉ እሱ ራሱ ሄዶ ሽጉጥና ራሱን ወደ መንግስት አስረከበ እኔ ነው ገደልኩት አላችሁ ለምን ገደልኩ እየሰገድኩ እንደዚህ አደረገኝ እንግዲህ በወታደራችሁ ብዙ እስላሞች አሉ መንግስቱ ይሄን ሰውየው ከገደለ ወላሂ ድምጥማጡ ነው የሚያወጣው እንትሉ ህዝቡ ዛ በሐበሻ ብዙ እስላም ነበሩ ይነሱበታል በቃ ዝም አሉና ጦርነቱ በደም እስከሚካሄድ ድረስ ዝም አሉ ከዛ በኋላ በቃ ለቀቁትና ወደ አገሩ ላኩት ምንም ለማድረግ አልቻሉ ምክንያቱም የሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ ጣሊያን ደግሞ እዚህ ላይ ያኒ አጅነቢ ነች የውጭ ሀገር እንትን ነች ህዝቡ ከተነሳባት ትከስራለች እና እንደዚህ ያደረገ ነው والله አባቴ ነው ምንግራይ 6 ጥይት በልቡ ላይ ከተተበት አለ መንግስቱ ምንም አልተናገረም እንዲያውም ሰደበው የታባቱ ይስማችን ሊያጠፋ ነው በሃይማኖት እየገባ እንደዚህ የሚያርገው ምናምን አለ اذن الصلاه انكون بطاليان وتادر هنا زين بلو لكفر منامن يمواغو ينبرو يفلقون بهون اهون لتسمو نو انغدي كزي ايا يلو يزاري تفسيراتين بعد هذا اختلف العلماء في المده التي تبيح لك القصر اهون علماء تشو بسلات القصر سيمطو منالو قال بعضهم اذا نوى 4 ايام عند علماء تشو منالو አራት ቀን እቆያለሁ በዛ በተሳፈርኩበት ከተማ አራት ቀን እቆያለሁ ካለ ቀስራ ያደርግ ሙሉ ነው የሚሰግደው ምክንያቱም ያገሩ ልጅ ሆነ ማለት ነው تمام وهذا مذهب الشافعيه الشافعيه እንደዚህ ይላሉ وقال بعضهم ردوا الحنفيه ابو حنيفه النا يحنف يا احناف مذهب ደሞ مناሉ 15 ቀን ሚያ ካደረገ ነው አሉ እኔ ለምሳሌ ከዚህ ወደ ጀርመን ሄድኩና ጀርመን ለ15 ቀን ነው የመጣው በየኒያ ካደረኩ ቀስር አላሳጥርም ሙሉ ነው የምሰግደው ምክንያቱም የጀርመን ነዋሪ ሆንኩ ይላል እነዚህ ማን ነው ያሉ አህናፍ ሻፊዒያ ደግሞ ምን አሉ ለ4 ቀን ኒያ ካደረከ አንተ مسافر አይደለህም ይላሉ طيب وقال بعضهم ليلوቹ ደግሞ ምን አሉ هي مطلقه አሉ 15ም የለም 4ም የለም ተሳፋሪ ከሆነ ከሰፈሩ ወደ አገሩ እስከሚመለስ 10 ወር ቢቆይም مسافر ነው የሚባለው يقصر الصلاه صلاته ያሳጥረ ነው የሚሰግደው አለ እነዚህ 3 የዑለማዎቹ እንትን አስተያየት ነው طيب ምን እናረግኛ ماذا نفعل نحن እኛ ተማሪዎች ምን እናረግ الجواب መልሱ تاره بهذا وتاره بذاك وتاره بذاك ሁሉም ሱና ወይም የሁሉም ዑለማዎቹ ለማርካት ብለ ምክንያቱም ሁሉም ትክክል ሊሆን ይችላሉ ወይም አንዱ ስተት ሊሆን ይችላል العلم عند الله ነጃ እንድትወጣ አንዱ በዛ አንድ ጊዜ በዛ አንድ ጊዜ በዛ ተወስድና የሁሉም ነገር አከተትክነለው ለምሳሌ والله يعني ብዙ ዑለማዎች 15 ቀን ስላሉ ብለ 15 ቀን ኒያ ካደረክ ከዛ በታች ግን ኒያ ካደረክ مسافر ነህ እስከ 15 ቀን ቆያለሁ ካልክ ግን مسافر አይደለህም ሌሎች ደግሞ ናሉ 4 ቀን ነው አሉ ሌሎች ደግሞ ላ ግድብ የለውም አሉ ስለዚህ አንድ ጊዜ በዛ አንድ ጊዜ በዛ ተወስዳለህ ማለት ነው نعم ከዛ ከተሎ اما مسافه ما تقصر به الصلاه ርቀቱ ግን ስንት ኪሎ ሜትር ስትሄድ ነው مسافر የምትባለው የሚለው ዑለማዎቹ ያኒ ጀምሁር ዑለማ እና መሐከለኛው ርቀት የሰጡት 85 ኪሎ ሜትር ነው የ85 ኪሎ ሜትር ርቀት ከተሳፈርክ مسافر ትባላለህ ከዛ በታች ከሆነ ግን مسافر አይደለም طيب بعد هذا يا اخوه كذيب በኋላ ያለው እንግዲህ በእጃችን ያለችው አያ 102 ነች هي من اعجب الايات 102 አያ በጣም ከሚገርሙት በቁርአን ያሉ ከሚገርሙት አያቶች አንዲት ይችላል ለምን ትገርማለች ስለ ሰላት የተናገረችው በጣም ይገርማል قال سبحانه وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اصلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى الى اخر الايه እስከ መጨረሻው አያ الله سبحانه وتعالى من هلال انت محمد صلى الله عليه وسلم ويم كمحمد صلى الله عليه وسلم بهالا يمطاچوت يطور ازاجوشنا يطورنت يعني انتن يهوناچو علاقاوچ يهوناچو طورنت يتكهده سجدوا عليه يميدنقو يهنو ادلم كذا يميدنقو جن بتام يميدنقو ناچنقلاط يميتا جن طورنت يتكهده سجدوا بتش ادلم ጀማዓ ሆናችሁ ስገዱ አለ الله اكبر الله سبحانه وتعالى ይቀናልኩ ቀናት ነው መተው በቃ ሰላት እንድታሳልፍ በጣም ይቀናል አንዲት አንድ ሰው የፈለገው ነገር ቢከሰትበት ممكن ቀናል ይበሳጫል ምናምን አንድ ሰው መጥቶ ሚስቱ ከሚስቱ ጋር ተኝቶ ካየ ግን ራሱን ይገድላል በጣም ይቀናል ሰውየው አይደለም እንዴ الله ደግሞ ክብሩ ሲነካ بتوحيد نجر كبروس النكا سلاتو ست النكا بتعام بتعام الندد على الله إذن أورنتي تكهدت إيت بزي يالفة متريس بزي يالفة أربج بزي يالفة أوروبلان يتقوسج من آمن يدبت دبت يالفة جماعة هنا تسددوا عليه ليش يا ربي لأنني أصلا لماذا خلقتكم خلقتكم للابتلاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا نانتي بالدنيا يفتنات أنه يزاز كواتشو بتشادربو بفتناو كلفاتشو أخيرا ستمتو من داتشونا كفياتشو تاقنيان لاتشو علي إذن وإذا كنت فيهم أنتي اللهبة وتكون يا محمد صلى الله عليه وسلم نعم فأقمت لهم الصلاة إقامة كتدرج لصلاة فلتقم طائفة منهم معك يعني مثالي أردت شو التدرج كلو كان تقع هلتشي كفلات شو بهلتنا يعني كهلتشي قاعد سجدنا يهدى اللو يتبق اللو النزاس يتبقوا يقوي دمو يمتقنا هلتشي دمو يسجد اللو ويم دمو بليلا نقاقر تقرنا تكفتت النزا هلتشي تقرنا تيادر قلنا صلاته كدرسي هلتشي متو يسجد اللو يعني نقلت اللات شوني كذب هلا يقول فلتأتي طائفة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم بتأمي تنككو يسجدتشو نزاكو فارش مطو يعني أتاكنا درجواتشو نعم وخذوا حذر وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم يسجدك أبنجاونا كلاشنونا متريسونا بمولو كجهن دتلك يسجدك بهم لمن يا ربي ود الذين كفروا لو تغفلون انت زي بتشا غفله بيزاتو ام تشلا بتلو عن اسلحتكم يعني طبنجه انت كلاشن امريت لا اسقمطه ويم زافلا انطلطله اسجدالهو بتل وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده قلبت بلو متو بقد متماطاتشلو ياوطواتشلو سلازي من نارغيتاي شغوطن بقى لغو مو شغوطن عندما يتكوس عرقو الشي نكاب تارقو عندما يتكوس عرقو زنار هندزي تقايتو تشو بمولو أربج كون أربجو منامن تكله سقد علي طيب يقول هون إهن مجمرا نفسر يقول العلماء لماذا قلنا من أعجب الآيات لم ندنو يهيش آية بتقام متدنك آيانو يالنوالي الجواب الآية مقابل الاستهانة التي ترى من قبلنا في الصلاة آيه بتقام يحسن النكو من دنو ينيا يسلا تشلاباي سناي بس كسو أكوانو بتقام يمتدن كوالي إنيا تقنا تشن ملو يالي قلبة تشن أينا تشن بمونسو لتا تشن ترو يالي إن كان سلاة الجماعة راس سلاة يالفنو الله قني لان أي صلاة مياسلف ثم تواجهوا النزيل صلاة أرنت يتكهدة بجماعة سجدوا ثيابه أهونستي يا الله تعزز بسماه هنو ينيا تكبر درجتهم بمرتنا يعلو كم من الناس يفوت الصلاة إما كليا أو جزئيا عندنا سوتش علو فجر سجدوا إما هكو أرد صلاة بشاي سجدنا فجرك بقدر لا ينتل عندنا دكمن يالبلو متو على إشاء ساسق دي تنيان سنتنا تشو ولكن الله لم يتكلم في الآية عن تفويت الصلاة بزي آية الله سبحانه وتعالى صلاة داية الفاد لم يعلو لا لكن تكلم عن صلاة الجماعة صلاة الجماعة بطرنة بهن ما لفي اللبة ملال لا تفوت بأي حال من الأحوال لكن يتكلم الله في صلاة الجماعة لأنها لا تترك حتى أثناء الحرب فتقرنت بهن صلاة الجماعة متو يلبني عجبا ثم عجبا لأنه علم كنو عجبا ثم عجبا بلو يتعجب ملكة زرزر رقو أسعفو الزباد تفسيره يقول سبحانه وتعالى إذا حانت الصلاة صلاة وقت وكدرس وأنت في المعركة أنت بتقرنت كالة أن يكون العدو جهة القبلة تملكتون قليل أهون إنديتار قلنا ميساقلو لقلت الله تشوف لمسالي ጦርነት የተካሄደ ነው ወይም ከስንት ሰዓት ጦርነት ሊጀምር ነው እና ጦርነት ከሁለት ሰዓት በኋላ ጦርነት ይጀምራል ተብሎ ተመደበ ምን አሉ ለምሳሌ አሉ ጠላት በቂብላ ካለ አንተ ወደ ቂብላ ፊትህ ነው ያለው አይደለም ጠላት ደግሞ በቂብላው ፊት ካለ አሉ ان يكون العدو جهه القبلة فيسهل حينئذ على الجيش ان يصلي جماعه كني قال لك وندموش قبلة استي ياندالو قبلة نيه يسون قبلة يملك بزي قبلاو طلات قالوا وتادروش قالوا ان انتن لمواغات يتقرربوا قالوا اوكي طيب من قالوا يكون كلهم متجهين الى القبلة لمثال 4000 وتادروش قالوا ከአሚሩ ጋር ስለዚህ ሁሉም ወደ ቂብላ ፊቱ ያደርግና ويجعلهم الامام صفين 2000 ከፍሎ ሁለት ሰፍ ያደርጋቸዋል ሁለት ሰፍ ማለት ሁለት ቡድን يحرم امامو الله اكبر الىنا ويقرا قران الحمد قرته السوره قرته ويركع والكل يركع معه ኢማሙ ረክዓ ሲርኩዕ ሲወርድ አራት ሹ በሙሉ ወደ ርኩዕ ይወርዳል ለምን ወደ ርኩዕ ይወርዳል ምክንያቱም ጠላት በፊት ስላለ ምንም ለማድረግ አይችልም አንድ ነገር ከተኮሰ ሰላቱን ትተህ ነው የምትሄደው ምንም አይደለም ስለዚህ ፊት ስላለ ሁሉም በርኩዕ ይወርዳሉ فاذا رفع من الركوع امامو سمع الله لمن حمدا سل واراد السجود ወደ سجود ለመወረድ سل سجد معه الصف الاول 2000 بيتشا كسوغا ود سجود يوردالو انزا 2000 ويحرس الصف الثاني بولتنياو انتن ورفا يالو بولتنياو صف يالو 2000 زمبلو يطبقالو دي ودنياچو وندموچاچو ود سجود وردو يالو باندنيا ورقعه انزا جن طبنجاچو تارجتن متتو اندزي يطبقالو يعني يطبقالو معناتنا طيب كذا بهلا فاذا قام الامام اهون امامو عند ركعه سجدو سجود ادرغو الله اكبر بنو تنسى قوم معناتنا فاذا قام الامام للركعه الثانيه سجد الصف الثاني ولتنيا انزا 2000 يطبقو يالو ود سجود يوردنا ولت سجود ادرغو ثم قام ليسمع القران عندنا ينسونا اراد شوبان دمو قران يسمعلو يتنو يسموت ثانيا ركعه ويتبعه حتى يفرق من الركوع عندنا كلهم باند غزي وركوع يوردالو وحين اذن يسجد الصف الثاني بزيه انغدي مجمريا يوردو صف الاول نو 2000 اهون جن مجمريا يوردو يطبقالو እነዛ ሁለት ሁለተኛው ቡድን ወደ ስጁድ ይወርዳሉ ከኢማም ጋር ወደ ስጁድ ይወርዱና ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ይጨርሳሉ في مكانه او يتقدموا مكان الصف الاول ከፈለጉ ወደ ፊት ይሄዳሉ ከፈለጉ ባሉበት يعني ከኢማሙ ጋር ይወርዳሉ فاذا جلس الامام للتشهد سجد الصف الذي لم يسجد يا كنبياችን ጋር ስጁድ ያልወረደ አሁን ስጁድ ይወርዳል ثم جلس للتشهد ثم سلموا جميعا مع الامام كلهم يعني كامام جاء سلامت ይላሉ ማለት ነው እሺ ይሄ ነገር እንግዲህ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ጠላት ወደፊት ስላለ ማለት ነው وحين يكون العدو في جهه غير القبلة ጠላቱ በቀኝ ከሆነ በስተጀርባ ከሆነ ግን አሉ او في جهتها ወይም ደግሞ በፊት ሆኖ ولكن يخشى تطويقه እና እንዳጠቃቸው ይፈራሉ ጦርነቱ ባይጀመርም ያኒ እንፈራለን ከሚሚሉ ከሆነ نعم فحين اذن يجعل الامام الجيش طائفتين يصلي باحدهما الركعه ثم يقف حتى تتم الركعه الثانيه وتسلم وتنصرف وتاتي الطائفه الثانيه እዚ በሁለት ቡድን ይከፍላቸውና ሁለት ሽመጥተው ከነቢያችን አንድ ركعه ሰግደው ሰላመት ብለው ይሄዳሉ አንድ ረካ ብቻ ይሰግዳሉ እነዛ ሁለት ደሞ ይጣብቃሉ ማለት ነው ምክንያቱም ቂብ እንትኑ አሁን እንትኑ ጣላቱ በፊት ነው ያለም በስተጀርባ ነው ያለው ስለዚህ አብረው ወደ ርኩዕ ወደ ስጁድ ወደ ምን ለመወረድ አይችሉም ሁለቱ ያኔ ሁለት ሺህ ወታደሮች ሄደው ይጠብቃሉ። በቃ ወታደሩን ይጠብቃሉ። ጦርነት ከተጀመረ ማን መጋፈጥ ነው፣ በቃ መምታት ነው። አሁን እየጠበቁ ይቆይና 2000 ኢማሙ 2000 ይዞ አንድ ረካ ይሰግዳል። ከዛ ቆሞ ይጠብቃልና እነዛ በቃ ሰላመት ብሎ ይሄዳሉ። እሺ ሁለተኛው ቡድን ይመጣና ያ አንድ ረካ ይሰግዳል፣ ሄደው ደሞ ይጠብቃል። እንደገና እነዚህ ደሞ ከኢማሙ አንድ ረካ ይሰግዳሉ። ከዛ አብረው ሰላመት ይላሉ። በዚያ ካህድ ምንድነው ኢማሙ ሁለት ረካ ሲሰግድ 4000 ወታደሮች ግን አንድ ረካ ብቻ ነው የሰገዱ። ይሄም ይሆናል على كل حال ወንድሞች አሁን ጦርነት የለ ምን የለ يعني ብዙ እኛን የሚመለከት ነገር አይደለም። ጂሃድ ከመጣ ግን ኢንሻአላህ እኛን የሚመለከት ነገር ይሆናል። اللهم يا ربي جهاد امطانا من رو والله والله لحق ابلن جهاد يامطانا سبحان الله بالقران تتكسو كله بتكبر عندناولو ሁለተኛ ደሞ እስልምና የሚረገጠው ያለው አሁን የበላይነት እንዲሆን እስልምና እስላሞቹ የበላይነት ተሰጥቷቸው አላሁ አክበር ይያሉ የሰሐባን ድርጊት ሲፈጽሙ ሳንሞት አሳየን ነው ምንለው። እኔ በበኩሌ والله والله ሳንሞት አሳየን የሰሐባ ድርጊት በሙሉ አላሁ አክበር ይያሉ ኩፍሩን ሲጨፈልቁ ሽርኩን ሲጨፈልቁና ላኢላሀ ኢላላህ በከፍተኛ ደረጃ ወጣ ስራዋን ስትሰራ ያሳየን አላህ ስብሐታላ። አላ ኩል ሐል ያ ነገር እስከሚመጣ ድረስ ይህ ነበር። እስከ የውመል ቂያማ ደሞ ይህን አያ ሙህከማ ነች፣ እስከ የውመል ቂያማ የምትሰራባት አያ ነች። አሁን እንግዲህ በእጃችን ስላለች ነው ያኒ ይለፈው ብለን አናልፍም። ያኒ እኛ ባንጠቀምበትም ይህን አያ ላኪን አላህ እስከዚህ ድረስ አደረሰው። ቁም ነገሩ ምንድነው? አንድ ሰው ሰላት የሚያሳልፈው ዝም ብሎ በስንፍናና በማሾፍ የሚያሳልፈው አላህ ግን እስከ ጦርነት ድረስ ነው ያደረሰው። وبعض العلماء يقولوا ان الامام يصلي بالطائفه እንደዚህ ብለው 3 4 5 የሆኑ እንትን ያመጡ علماءዎቹ በዚህ አንት ቢሰግዱ በዚህ አንት ቢሰግዱ በዚህ አንት ቢሰግዱ المهم ጠላት እንዳይ ድል እንዳይጎናጸፍ ጠላቱን የጠበክ መስገድ እንዳለብህ አራት አይነት ቅርጽ ነው ያመጡ علماءዎቹ ወይም እንደዚህ ይሰግዳሉ ወይም እንደዚህ ይሰግዳሉ ብለው እና አራቱ ቅርጽ ማወቅ ማያስፈልገንም ምክንያቱም አሁን አንጠቀምበትም ነገሩ። طيب يقتلنا الله سبحانه وتعالى ب103 103ኛው አያ ምን ይላል? فاذا قضيتم الصلاه يا اخي الله سبحانه وتعالى እንዴት ነው والله ይገርማልኮ። እሺ ሰላት ሰገድን፣ ጦርነት የተካሄደ ነው፣ ጥይት የተተኮሰ ነው። يقول سبحانه وتعالى فاذا قضيتم الصلاه ሰላት ከጨረሳችሁ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني ጦርነት የተካሄደ ሰላት ከተጨረሰ በኋላ ዝም አትበሉ اذكروا الله በመላሳችሁ ቁማችሁ اذكروا الله ተቀምጣችሁ اذكروا الله ገደም ብላችሁ اذكروا الله የታለ ይህዲኒ اخوان የታለ ይሄ ነገር የት መቼ ነው የሚሰራበት? والله فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم جنوبكم ማለት በጎናችሁ ገደም ስትሉ ቁማችሁ ያላችሁ اذكروا الله فاذا اطمأننتم كنጭራሱ كنጭራሱ يعني ጦርነቱ ካለቀ መሬቱ ሰላም ሲሆን ደሞ فاقيموا الصلاه ايش معنى اقيموا الصلاه عند ጦርነት ቀስራ አድርጋችሁ ወይም ደሞ 4000 በሁለት ቡድን ሆናችሁ ይሁሉ አታድርጉት። ሰላም ከሆነ መሬቱ ሰላም ከሆነ ጦርነቱ ከጠፋ አቂሙ يعني ሰላት ዋልክ እንደ ታዘዛችሁ በየቦታው አስቀምጣችሁ ስገዱት። فاقيموا الصلاه ان الصلاه علىنا كومنت ሰጠ እንግዲህ ان الصلاه ይሄን ሁሉ ያከረርኩትና ይሁን ሁሉ በጣም يعني ጠንካራ አድርገ በጫን ያደር ያልኩበት ነገር ይላል ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا صلاه ጉዳይ እኔ ምንም ጨውት አልፈልግም ይላል الله سبحانه وتعالى ظهر ከዚህ ሰዓት ከዚህ ሰዓት ተብለዋል የፈለገውን ሰው ከዚህ ማሳለፍ የለበትም። ፈጅር ከዚህ ሰዓት ከዚህ ተብለዋል በቃ ምንም አይነት እንትን ኔጎሺየሽን እና ንቃሽ እና يعني مساساب يماس فالقبت نقرنو إن الصلاة كلمة إن تملسن هنا تنين لالن حرف التوكيد مثال يمرق قج أنو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إيش معنى كتابا موقوتا؟ فرضا يعني بوقتنا بجزية تقدبتشو ما لفن دليل لبات يمياساي آيانو يحلقر كتاب موقوتا. اليوم منالو الشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيرهم من العلماء منالو عند سو عند سلا زهورهن عصر إياوك إيسمى من أين تعذرك ليلو إن عند سلا كسلفالو عند شي قزي كدا بي كدا الله يقبل لا تمانو الله أكبر شي قزي بي كدا بي أدرقات تقبل نتي لا تمانو عند سلا توت هلو توتنا عند سلا إيسمى إياوك إيتج أوتي بشال التنت كسلفات الله سبحانه وتعالى يقبل لا تمانو لمن قالوا بهولت مكنيات قالوا هولت مسرجال قالوا عنده كقرآن من إلى كقرآن يهتش آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني صلاة على الله سبحانه وتعالى يعني فرضت بوقت محدد عند دقيقة صحيح كتألكتش مقرب سجدان له مالت ثبتنه صحيح يوتاتش فجر سجدان له مالت تقبعي النتي اللو إن بوقت يتقدبش صلاة نشاله إيه عندنا نواري هلتنا يا نبي أحسن حديث نواره من دنو حديثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إن يالا درقنا ونقر كادرق عند سو الله بفيتون ومتقلبت قالونا نبياتشن دمو هوتاتشو بمولو إياوكو إياسمو صلاة أسلفو آيوكم صلاة يمي أسلف إياوكا يا نبياتشن سنة دلن بل خلاف السنة نوال سلزيه بمان نيوم تأمر صلاة ما سلف يلبهم صلاة يمتالفو بهولت مكنيات نتش من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها الزي لا يدوم بزوسة وشي الساسات قالوا نبيها تشمن قالوا بنك ألف عذر يعني صلاة ألا فبت وين بمرسات من قالوا كذا هلا فليصليها قبل الظهر لا إذا ذكرها أبزان يتشو شباب وش من يدر قالوا هون لا تقولوا يادرنا كذا فجر تالفبت قالتش فجر كلفت صحيح ستوت أبر بلو كتنسا ما شيء مسجد يلبث وندموج، فليصلي إذا ذكرها، أن فجر ندا سلف يا قال، قن من إلال خلاص توثنا كزهر قالت أرجع له إلال، ما ناله هندزي، أهون ناس توسكت أهون مسجد يلبث، طيب، أن من إلال أقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الزهلاي تنش مسافات فالقالو بزيج آية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة ملو نقرتل طيب الله سبحانه وتعالى كسلات بهالام لثونا الفلقم من عليه اذكروا الله يا ربي إني تعبانين يا أخي وطرنتكم ينبروا اذكروا الله طيب خلاص بمسجد هنا ذكرنا درق لا قعودا وقياما وعلى جنوبكم اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني لا تغفلوا مدة طويلة أن تذكروني طيب فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة كما شرعت طبيعية ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طيب أهن تصوروا معي أمر الصلاة كيف اهتم بها سبحانه وتعالى ثم إذا رجعنا إلى أمر الأذكار أهون بزينه وتنش عند أمسر إيقاء بذكر من دنو يالو فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم الله بتقام دسالو باكاتشو ذكروني إيقوماتشو የተኛችሁ ቁጭ ስትሉ መኪና ይዛችሁ ድራይቭ ያደረጋችሁ በቃ በሁሉ ጊዜ ዘክሩኝ አለ فاذكروا الله قياما وقعودا يا اخوه من عباده اسهل واعظم من الذكر تملكتوا ندموج قللوا عباده تلك يهونوا عباده عند ذكر اتغنوا اني عند حديث يوم تاكوت حديث لا نبلاتشو نو كذا حديث اتطيقوا ادغموا الله نغرو قللوا عباده قلل هو نو كن بزو ان ادرغو قللوا عباده እና በሚዛኑ ደግሞ ከባድ ሚዛን ያለው እንደ አዝካር ዚክሩላህ አታገኙ ولا جهاد في سبيل الله حتى جهاد في سبيل الله كلها اعمال اللسان قلال የሆነው ምንድነው የምላስ ተግባር ነው ገንዘብ አይከፈልበትም የምንወጣው ዳገት የለም የምንወርደው ቁቁለት የለም ሸለቆ የለም እሳት የለም በምላስ ብቻ ቁጭ ብለህ ለምንድነው አለ قعودا وقياما قعودا على جنوبكم يا لو الله سبحانه وتعالى سراو يملح سرانو ملاس دمو بتتنيام تناغرالچ يعني بتهدم تناغرالچ اذن اعمال اللسان لكن اسمعوا فضلها ان اهون يركواچو اند ذكر يلم كسو يميقل دمو يلم اني ان نغر تزالج ابن حزم يميبالو عند تلك عالم من السلف الصالح من النبر كلنا يريد ان يتوب كلاتين توبه لمالت نفلغالن استطيق توبه لمالت نفلغالن بتلو الفلغم يميل سو عند اتغني كلنا يريد ان نتوب وكلنا يموت قبل ان يتوب لكن كلاتين توبه سنل نموتالن قال واحد من العلماء عند توبه ستحسبه عند توبه قلال يله مالك ቶባ ማለት በመላስ ቶባ ተላለ በልብ ቶባ ተላለ ከዛ አልመለስም ተላለ የምታደርገው ወንጀል ደሞ እዛው ታስቆመዋለ የነው ቶባ ማለት ላኪን እንደሱ ቀላል የለም ግን 99.99% አያደርገውም ሰው እሺ አሁን ወደ ዚክር እንመለስና የዚክር ጉዳይ እንደሱ የሚቀል የለም ደሞ ትልቅ ምን እንዳለው እሱ ነው አለ طيب فان ذكر الله نعمه كبرى ومنحة عظيمة به تستجلب النعم يا الله النعمة ودا انت لما امتعت كفلك اذكر الله وبمثله تستدفع النقم يا الله انقطع لما ملس كفلك ودوها لا لما ملس كفلك اذكر الله سبحانه وتعالى وهو قوت القلب دمو انيانا قوم النزاء الذكر يميادر قتلا لك علمات شغن يلب مقبنا يلب مدهاني مهونون ياكالو وقرة عيون قرة العيون يا أين ما رفيا مهونون ياكالو وسرور النفوس يلب دستا مهونون ياكالو وروح الحياة وحياة الأرواح ما أشد حاجة العباد إليه ذكر كمقب بلاي يسول جاس فالقوال وما أعظم ضرورته إليه طيب كذاك هلا بحالة من عليه وفيما يلي صفحات من كلام العلامة ابن القيم نعم نقلناها باختصار من كتاب الوابل الصيب يقول شوفوا انقدي اهون عند ذكر يلم يالكوت نقر يهن حديث بتملكته قن بدم بارقو الشمدرو بيش انقلات واسكموت من الان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سلا ذكر يا جماعة سلا ذكر ذكر بتملكته تقلل أحاديثوش بتتواجهونا ين حديث بيتشا بتوسد يذكر كبنقر تاكالة تملكتو حديثو حديثو صحيح نو من إلال نبياتش منالو ألا أخبركم بخير أعمالكم خير أعمالكم مالتنو يعني إنيا تمرنال بوزيتيف انتن سوبرلاتيف منامن تمرن عالم يماغان انت ايدبال يماغان قالات تمرن عال ادلم دي اهون الا اخبركم بخير اعمالكم ذا بيست معناتنو ذا بيست يهونوس ودا الله متقربوا السرا لنغراچو عال نعم وازكاها عند مليككم صدات يالو سرا ወደ አላህ የምታቀርቡት መሊክኩ ማለት አላህ ነው በጣም ንጹህና ትልቅ የሆነው ያኒ ጽዳት ያለው ስራ አላህ የሚደሰትበት ነገር ወደ አላህ ልታቀርቡት ትፈልጋላችሁ نعم وارفعها في درجاتكم ذي ነው እንግዲህ እንደዚህ ክር የለም ያልኩት ይሄ ነው ከፍተኛው ምን እንደ የምትከፈሉበትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በከፍተኛ እንትን የሚወስደው ልንገራችሁ ወይ አሉ ነቢያችን ልንገራችሁ በጣም የላቀ ምን እንደ ያለው ልንገራችሁ وخير لكم من انفاق الذهب والفضه سبحان الله العظيم بكيلوات يمهون ورق صدقه بتسطو بكيلو سنت كيلو يمهون بر زكاه بتسطو كذا يبلط لنغراچو شي نغرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يهن نغر قالو لكن يميقتلو جن چنقلط ايقبلو يا نبياچن نغغر سلونه هونجي انديت تلاله يقول ومن ان تلقوا عدوكم እንዲያውም ከጂሃድ في سبيل الله የሚበልጥ ከጠላቶቻችሁ ፊት ለፊት ግንባር ለግንባር ተገናኝታችሁ فتضربوا اعناقهم بسيفارጋችሁ የኩፋሮቹን ራስ እየቆረጣችሁ ويضربوا اعناقكم የናንተን ደሞ ራስ እየተቆረጠ ከባድ ጦርነት የተካሄደ የምታገኙት فائدهና ምንዳ አጅር ከዛ ይበለጠ ልንገራችኋለሁ እስቲ አሁን ተመልከቱ استي النقطراتشو الا اخبركم بخير اعمالكم هذا واحد وازكها عند ملككم هلات وارفعها في درجاتكم صوص وخير لكم من انفاق الذهب والفضه ارا ومن ان تلقوا عدوكم فتضرب اعناقهم ويضرب اعناقكم كل صحابوچ مرقنونا من اين السرانوا قالوا بلا يا رسول الله نغرن جمانن قال ذكر الله عز وجل بقلاله ذكر الله كزي كله يبلطالالو والله يهچن حديث بتشا وسدن لطبلن بنتهنيا بقي نبر انا كزي كله يبلطه ذكر الله وفي صحيح البخاري ده صحيح البخاري دمو عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت تصور عبد ذكر يا بزال سعيد جن عند سمو عدلم ذكر يا درقم صلاة ما يقم هلتم بإقراتشو بيهدوم بيتنفسون بيبالون بيتطم عبد حينو هو تعلق السقا سعيد جن ميتنو سقا وبين كساكس ميتنو علو يقول سبحانه وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ولا تطع من اغفلنا غفلنا ما ذكر يا درج صلاه يا سجد من صلاه على النبي يا درج ولا تسبيح ولا تهليل ولا لك عند جند زم بلو يقوم سو واتبع هواه يسونتن اركتا بتشا سونته يمتازونا سميته مركت بتشا ميهونو وكان امره فرطا ايش معنى فرطا كدنبر يوطا زركرك على النورو يمينورو يعني طرو سرا يللو زبلو عند اسا مينورو يسو يوكو ميت نو ميت نعم وقال بعض العلماء ان افضل العباده هو ذكر الله كيف يعني يا اخي ما ادري اندني تردو يهونال والله اند اني اندمي غباني يغباچو يهونال اني اكو عندان غزي يلاله እኔ እንደገባኝ ይገባቸው ሆናል ተመልከቱ ይችን አያ ስንት ጊዜ ነው የቀራቻት ይሄን አያ ስንት ጊዜ ነው የሰማነው 40 አመት እድሜው 40 አመት ሰምተዋል ይሄን አያ እና ምን አሉ ዑለማዎቹ افضل عباده the best عباده አሉ ذكر الله ነው አሉ እንዴት እንደስትላላችሁ قال قول الله تعالى من قال الله سبحانه وتعالى واقيم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ذكر الله كهل يبلطال على الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الذكر يا اخوه افضل من الدعاء لان الذكر كدعاء بلاي ذكر يبلطال نعم لمن لأن الذكر ثناء ذكر مالتكو الله ما مقوسنو ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وألائه وأسمائه بزاي تكدسو سمو شارقه الله تقلق أنتو نعمل تقل تسبت لنا نسوه مهون نعمل تقل تسبت نو ذكر والدعاء سؤال العبد حاجتي دعاء قن إهن ستأين إهن ستأين بيتشانو ذكر قن الله يمقباو تلك أنتي يقلس كنو إن الذكر أفضل من إيش من الدعاء طيب بل وعد من العلماء من عليه فأين هذا من هذا عندهم يعني compare لما رقم أي تشال مالو انتت أبو أنس في تيري عنه هبتامنو بتام هبتامنو أنا من هلوك من أدركو أبو أنس إلى الله بتام وبتي عنه يتلالك سوش بيتسب يتلك بيتسب تولاجنو بتام هبتامنو يدين سو كونو دمو ملاسو مطفوكو أو تطاقم طولو بيتشانو انجي أبو أنسكو ينبيا سراكونو ميساراو أبو أنسكو إيمانوكو ودر يلوم أبو أنس أبو أنس أبو أنس يلو تلالك أخلاق قلت سألو أهون أبو أنس يمي قباو الناي ما يقباو هون وستهوت النا سما إلاني أوتهوت أرلب إشي عندو متان أبو أنس ألو أو باك عند شبر ستيني ودهانين يالو لا أبو أنس يتونو مدست بتكولتهم يا سويونو يا ستيني ألقن عند شبر يتقلبتان الشهدي لوال أهون دوم من ذهنه يا رب أنت العليم أنت الغفار أنت رب السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين وجهك أكرم الوجوه قولك أصدق الأقوال أنت رب السماوات والأرض قهار جبار جميل بله ستة مقصونا ربي نعم أنا ستين ست لو يتوي بلتال علم من إلال فأين هذا من هذا عندهم لمواد ذرم أيبك أمله ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري على الله سبحانه وتعالى كل النزيه له إنين ذكر لما رج لبو يتيازي في مسألتي لما تأيك جزيل اللو ينست أين لما لت جزيل اللو بذكر بتشاي تيازي سو أعطيته أفضل ما أعطي السائلين بيت أيك أنيم النزا كتأيك أن يبلت إيه سايت أيك ستوان نهالي ما نو يقبوا نقر يا أخوة أنت سونة بيتشا بذكر بيتشا مدنو ذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر إيه نو ذكر ملاسن بذكر بيتشا مشغول أدرقونا بلبه يالو من دم ياسفل لقه الله ياوكنا ساتت أيكو يبلت أي ستحلان هذا كلام ربي هذا كلام ربي هذا كلام ربي من لبلاتش والله ولهذا كان المستحب في الدعاء عندهم نبيات منالو حتى دعاء دعاء ستادرقو اللهم اغفر لي وارحمني اللهم ارزقني اتبلوا لي طيب من النبل مجمرة امقسو دعاء ستجمر واندموج مجمرة الله يمقباو مقسار ومستو يقول يبدأ الدعاء بحمد الله وثنائه سبحانه وتعالى بين يدي حاجته يعني يمفلقون قر كما تأيقب في المجمرة يا رحيم يا رزاق يا خالق السماوات والأرض من لي إلا أنت بله بلم بارقثة مقصوة له ثم يسأل حاجته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه الثناء والذكر الله يقبله دعاء يا نقر ستأين كما لتبه فيت يمقبون كبر ستقلت أنا ذكر ستارق نوالو وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا طيب قراءة القرآن كقرآن إنه ودادرو ذكر قال أفضل من الذكر هو القرآن والذكر أفضل من الدعاء أهون سوستوانو قرآن ذكر دعاء كسوستم يميبلتو قرآن نو ولتنيا درجة يازيقن ذكرنو سوستنيا درجة يازي دعانو هلو هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا يه ليان داندو سننا قرنو ቁርአን ነው የሚበልጣው ወይስ ዚክር ትላለው? ላ ቁርአን ትላለህ ያን ቁርአን ከላሙላህ አይ ዚክር ነው የሚበልጣው ዱዓ ላ ዚክር ትላለህ በዚህ አይነት መልስ ትሰጣለህ ላኪን አሉ አንዳንድ ጊዜ የበለጠው ነገር እኮ ዝቅ ብሎ ያ የሚበልጠው ነገር ከፍ ሊል ይችላል እሺ በምን እንደሆነ ለምሳሌ እኔ እናንተን ያስተማርኩ ነኝ ሼክ ትሎኛላችሁ አይደለም ሼካችን ትላለህ ግን አንዳንድ ጊዜ እኔ ማስተምረው ተማሪ ከኔ በላይ ሊሆን ይችላል በአንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ መሳኤል ከኔ በላይ የበለጠ ደረጃ ሊይዝ ይችላል ተማሪ ያለኮ ነው ስለዚህ الفاضل ممكن يكون مفضول احيانا قران راسه قران يبلطه مهونن ياوكن عندان غزي ذكر يمبلطبت غزي الله سبحان الله انديت ذكر كقران يمبلطبت الله او الله يعني لمثال بركوع لاي مندنو متلو نغيرون شي بركوع لاي نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم عندو متانا اندي كتسبيح كو كذكر القران بلطال بلو بركوع قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بقرا من تلالاتو اندموچ اي بقى منلوال كسنه وتهالال بدعه متى بسلا تچاوتك نو منلو اندي قران يبلطال التبالم دي او جن على بوتاو نو ازي بوتا لاي ذكر كقران يبلطال تلوال الله اكبر يا اخي ፍቅሁን ማወቅና ትምርቱን እንደውሃ መጠጣት እኮ ልብ እኮ ነው የሚከፍትልህ ስለዚህ ጣሱ ዚክር ከቁርአን የሚበልጥበት ቦታ አለ فانه افضل من قراءه القران فيهما بل القراءه فيهما منهي عنه ايش رايكم بركوع قران مقراته راسه ወንጀል ነው እንዴት ወንጀል ትላለህ አው ቁርአን መቅራቱ ወንጀል ነው ምክንያቱም በርኩ ቁርአን አይቀራም بل بعض العلماء قالوا هو نهي تحريم وبعض العلماء قالوا نهي كراهه يعني كل كلنا قران مقرات بركوع سنل حرام نو يالو قالوا لا مكروه بتشا نو يالو قالوا وكذلك الذكر عقب السلام صلاه وتشرسه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله كالك بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بتل كل كلنا لمن قران يبلطات التبالم نعم ازي بوتا كن منين متلو استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام نو متلو انجي قران يبلط يبلطال بلا على بوتا واتامطاو ازي ذكر كقران يبلطال لاله اذا نقول الاذكار المقيده افضل من قراءه القران نزا اذكار بانداند بوتا يتقيدنا عنداند بوتا ياسيازواچو نبياچ صلى الله عليه وسلم كقران يبطال يبطال هناك ثلاث انواع اذن اهون ثلاث نجر تمار القران والاذكار والدعاء القران افضل لكن اذا تقيدت الاذكار والدعاء يكونان افضل اهون دعاء كقران يبلط بوتا مالاي نعم والله والعجيب هذه الثلاثه የሚገርማችሁ ነገር ግን አልቁርአን ወልአዝካር ወይስ ከማን ታሪ ወዱዓ ሶስቱም ባንድ ቦታ የሚገኙ ግን አሉ። ባንድ ቦታ ይገኛሉ ሶስቱም። የት ብንል በሶላት አዱዓ موجود في الصلاه አልቁርአን موجود في الصلاه አዝክር موجود في الصلاه اذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن قران نو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ذكر نو اللهم اهدني في من هدى እንተነው ዱዓ ነው ሶስቱም በሰላት ይገኛሉ اذا نقول الذكر جلاء القلوب ذكركو يقلب ما تركشا ነው يعني يقلب فوس ነው يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القلوب لا تصدع قلبكو يزغال قيل فما جلوه يا رسول الله የዛገ ነገር እኮ ብረት ከሆነ በበንዚን አርገ ለተጻዳው ይችላል ወይም ሌላ ከሆነ በሌላ ቀልብስ ከዛገ በመንድነው የሚጻዳው አሉና قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله له قلب ከጨለመ قلب ከቆሸሸ قلب ከተዘጋ መክፈቻው ذكر الله ነው አሉ الذكر روح ودواء يزيل الهم والغم عن القلب أنه يقول القلب والبدن نعم، وأن للذكر لذة لا يعلمها إلا من ذاقها إلى العلماء شو ذكر لك أما سو كمار بلاي يتأفت على له. يقول ابن القيم يا جماعة اسمعوا معي، ابن القيم يا شيخ الإسلام لتيمية تمارينات شو عندك أمنا له قالوا صلاة الفجر سجدنا كذا صحاي ستوتاه لترك عسجدا واتعنا له شيخاتشين شيخ الإسلام نتيمية بزا إمام نواتشون قدي إمام هنا نمي أسقرو بزا محراب يعني إمام هنا ميسقد بات بزا قوش بلو ودك إبلا رقو ذكر جمرو قالوا إنيا هلاتشين كمسكد واتعنا بقبر النات منامن من سرانو هيدنا كهولت تسا أمتهن الزابو تا قوش بلو ذكرون يذكر نبر أري هلت تسا شيخاتشين من شيخ الإسلام نتيمية بيه تدنقنا هيدكو كان ساعة بوهلا تملس كنا نفس المكان كوش بلو ذكر يادر قالو كذا بوهلا صوست عرات قزية وطهو قبهونا بمتش الرشا صلاة الظهر قماش ساعة سيدر سو متهونا بزابو تأغنيوها چوالي اهون ترات أركوالو كوش بلو يالو روحات شو تقبدو موتون لايهون كس بيهيد كنا شيخي الكوات شو كفا يجير جمرو اسكهون درس بمحراب ذكر تارق الله اره بيانتسلات شو فيتات شو ودنس يادرقو امبابت شا عينات شو بربري مسلو بكا ذكر يادرقو نبرالو فجئتو بعد ساعة وجئتو بعد ساعة حتى ترددتو حتى قرابة الظهر وهو على حاله فسألته فقال يا ابن القيم علي يعني أنت ولا جي واندمي هذه علي يذكر علي روحي يعني روحين يعني لو خلا قلبي من ذكر الله كدت أن أموت ذكرك لبيك وطا عساك وهند وطا يموت على عسا وهذا لم يعني دمو ذكرك ملاسيك تلي أموت على له وعلو. سبحان الله. ورد في الأثر وروي أو روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله حتى يقولوا لكم مجنون. ابدس كمله زبره ذكر ابزا سو ابدي لهال الله قل يكرفك يكرفك ود الله رب تعالو. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. تمام الشيء رجل قال يا رسول الله أن سوكن يا رسول الله لا تشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي سجدوا صوموا جهاد هيدوا بزاف بنيكو يا رسول الله فأخبرني بشيء أتشبث به أنت نجر سترس نجر يميت أكمن بك عنده ولت عرفت نجر يهنو ميت أكمه بلني عليه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله العظيم أنت بك أزم له بك أنت بل يعني ذكرا إيشي يهن كان بهلا ذكر من دنو يهم أشرشة يعني نقدري هنا إن شاء الله ذكر من دنو شو ذكر ما بزات الله يود دوال بلنا وندموشنا هتوش ذكر من ما دلنا إن أنتي بتروث نجرمه جن أبزو أهون إني ما درجو ننجراشو يهن مالت إني الودم أي جبا من الدر لكن الحمد لله القلب مطمئن لبيكت بلو بإخلاص جن إني ودت كنت نجر لنجراشو إني ما درجو ذكرش بزوالو كنا سستي عنده هو السوس لنجراشو وندموشنا هتوش النزي أهون أسر نجر يمان بلاشو إيه لزيه تكماليه سنت أجر له إيه مليون أجر له على لاتشوم جن يملاتشو نجر صافو ثنا توات فجر كتسجد بهلا أذكار الصباح كذا الرجاتشو بهلا إيه النجر عدروت ما تا كم تنيا تاتشو بهلا بفيت إيه النجر كروت والله الله يمسد أتشو أجر كمريت إسكسماي يمول على أجره إشي عند لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما توقزي بلا توات كذاك اطلو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ما توقزي طيب كذاك اطلو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أرتناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قتلوا من النبي أتشن يعني لا يضر بأيهم تبدأ. سبحان الله بله جمر، الحمد لله بله جمر، لا إله إلا الله بله جمر، قد يلوم لكن أردتم باندك قال إن ثلاث شوالي أردتني سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم موتوغزي أمستني سبحان الله نعم سبحان الله وبحمده بس يتشبتك متو هلت متو سوست متو شي بتلو سدستني يا نبي أتشن حق مرسات سلال اللبن اللهم صلي وسلم على محمد لمن دزي هالن مكنياتهم الله بالقرآن من الال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سلامنا سلاتم سلزي اللهم صلي وسلم على محمد ما توقزي بلو سوست ما توقزي شي قزي بلو ندم تجلو كذا كتلو سدسن يوم سباتن يوم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب يهن بزو قزي بلو نبيات شن بيتشا بكأن ما توقزي يلو تنبر إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة إلى له أستغفر الله 100 مرة في اليوم عندنا نقزير موس سباق زي أستغفر الله النبرة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذا قلتلو حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عمسانه وماتونه وشينه ندفلك بلو كذا قلتلو زت أنينيو لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا يقولون هذا الكلام كنز كنز نو عند تلك دبك هونو الله دبكو يمياسكو يلح نقرنو منم نقر شقر بيقات مبهالو إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى بشلتاو نقر يقال إذن المجموع سنتهونو أسرناتشو متو كالتكاتشو بيك أنو عند شي ذكر تارقال له بيك أنو سيهون طوات مالتنو كما تنياتي بفيد دمو متو متو كالكاتشو دمو عند شي ماتا عند شي طوات من تفلقال له عند شي طوات عند شي ماتا كالك أنت بتقام حبتام له إن العلم إذن يزاري درساتشن بزيه أسكومو الله مغناتهم يذكر قداي لباتشن مولاو لباتشن مار ولا لا نويت أتاو دمو ميقرمن سنف النتاج سنف سنفوش مهنا تشني أستاوك ألين ديت ذكر منيش الرسال سنت جنزب يكفل البتال سنت داقتي والتابتال سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده ما توقب هنا تدقيقا كنم تلات والله إني فجر سجيجي إن الزي أسرع الكواتشو ما تو ما توقزي سلاتشو جنا سواتشو ربع جزء يقرو إني يهن شيقزي بيوانهو بقات قطا هجي ودبيت ويم تنيا لو ويم سرا هلا لو من اللب سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده ليلاس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يهنو ذكري من بالو انغدي وندموش انه توتش تنش نداو دكمني لكن الحمد لله يفلكو تمرتو ان انت ندرسه يسمعنيال دسالني على كل حال ما يكون استاچونا يعني يفلقاتكم بلو جن اهون ما يسمى يسمى جزاكم الله خيرا استاذاتنا الله يجمر اللوت نا ذكر بتملكت برقط انيا بطام دكاموشنن بطام دكاموشنن ارسو الله سراوان يوجد اللوت اني راسي كذي بفيت نبيات صلى الله عليه وسلم يعرقوتن هاديس اماماتن مالت ما نقرون جمرنا لك لما رق مالتنو قن بطام دق يدك دكمتي يان نقر اندزا اندتبالو على رقون قن عدرقو اللهين قن اندميبالو كله على مولان بطام دكا مشنن مكناتهم الله سبحانه وتعالى بزي بقلال نقر انديت اندميوفق ان يهن هاديسي نقرين مالتنو باندوقت امامو احمد حنبلي مالتنو ومسجد لاي اندالو مالتنو يمسجدو زبانيا ووتو بلو አላቸው ማለት ነው በዚህን ጊዜ እሳቸው በቃ ግድ ውጡ መስጊዱን ለዛጋ ነው ብሎ ባላቸው ጊዜ ወጡ የዝክርን ደረጃውን እየነገረን ይያለ የማስተዋውሰውን ሐዲስ ለመጥቀስ ብዬ ነው ማለት ነው እና ሲ ብሎ የግድስ ያስወጣቸው ወጡና እበራፉ ላይ ተቀመጡ ማለት ነው እበራፉ ላይ ሲቀመጡ እንዴ አሁንም ደግሞ እዚህ ተቀምጣሃል እንዴ ብሎ ይላቸውና ከነኪታባቸው ይወረውራቸዋል ማለት ነው እና ከዛ ከነኪታባቸው ወርቃሉ ከባሻ ጋር የነበረ ዳፖ ጋጋሪ ያያልና ከዛ በኋላ ይመጣና ከእንትኑ ከቤቱ ይወጣና እቤቱ ይወስዳቸዋል ማለት ነው ይሄ ዳፖ ጋጋሪ በሚጋገርበት ጊዜ ምንም ያለማቋረጥ ዚክር ነው የሚያደርገው በቃ ዝም ብሎ ዚክር ይሰራል ያስገባል ይወጣል ዚክር ያበዛል በቃ ዚክር ምንም እንቅስቃሴው በሙሉ ዚክር ነው እንደገና ኢማሙ ሐንበሊ አላህ ስራቸውን ይደድላቸውና ኢማሙ አህመድ ሐንበሊ አላህ ስራቸውን ይደድላቸውና ተገረሙና ጠየቁት ለምን ይሄን ዚክር መታረጉ ከመቼ ጀምረህ ነው ብለዋሉት እሱም ነፍሴን ካወቅኩ ጀምሬ እንደዚህ ነው የማደርገው ግን የማረገው ዱዓ በሙሉ አለ በዚሁ በዱንያ ላይ እያለሁ ነው ወደውኑ ዱዓ አድርጎ ወደውኑ ነበር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሚቀበለው ማለት ነው እና ግን ያልተቀበለ ዱዓ ቢኖር አንድ ነገር ብቻ ነው በዱንያ ላይ ጠይቄው በህይወት እያለሁ ሳያረግልኝ የቀረሁት አንድ ነገር ብቻ ነው ብለዋል እሳቸውም እንደገና አላህ ስራቸውን ይብዳድላቸውና ምንድነው ሲነገረይ ብለዋሉት እንደገና ባለት ጊዜ እኔ ሁሉ ጊዜ ድር የሚያረገው በቃ እንትን የሚፈልገው ኢማሙ አህመድ ሐንበሊ እንዳያቸው ፈልግ ነበር በህይወት እያለ ህይወቴ ሳልፍ እንዳያቸው ፈልግ ነበር ግን ይሄን ዱዓን ብቻ አልተቀበለኝም እንጂ የማረገውን ዱዓ በዱንያ ላይ እያለሁ ነው ሁሉ ጊዜ ወዳውኑ የሚቀበለኝ ብለዋል እሳቸው ምን አሉ እስ ኢማሙ አህመድ ሐንበሊማ ተገፍትሮ ወርቆ አንተ ቤት መጥቷል ብለዋል እና የዝክር ደረጃውን እየነገረን ነበር ምን ይላል የምናደርገው ዱዓ እንኳን ምን ይላል ተቀባይነት እንዳለው በዚክር ሁሉ ጊዜ አፋችን ከተለማመደ ምን ይላል ከባድነቱ እኛ ግን በጣም ደካሞች ስለሆን ሁላችንንም አላህ ያግራልን ሰላም አለይኩም አባነ ስጀሆናን ሰው አበዛ አስረዘምኩኝ እንደ አሰላሙ አለይኩም